إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب السنة ابن أبي عاصم، وأبواب الكلام على صفات الله جل في علاه، لا سيما صفات الربوبية والقدر. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. بسم الله. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال: في شأنه أن يغفر ذنبا ويكشف كربا ويجيب داعيا ويرفع قوما ويضع آخرين. حديث صحيح. وعن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. علاقة هذا الباب كما قلنا هو ما زال يتكلم عن صفات الله جل في علاه، لا سيما كما قلت صفات الربوبية، ويبين لنا ارتباط القدر بصفات الربوبية لأنه من لوازم الربوبية. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما بين الأرض والسماء 50,000 سنة، وما بين كل سماء وأخرى 50,000 سنة، إلى أن وصل إلى السماء السابعة. قال: ثم الماء، ما بينه وبين الماء 50,000 سنة، والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش، ويعلم ما أنتم عليه. من باب قدرة الله وعزة الله سبحانه جل في علاه أنه لا تخفى عنه خافية. قد قال الله تعالى: ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. سبحانه جل في علاه أعظم الخلق إيمانا الملائكة، يرون ربهم جل في علاه يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعطي هذا ويمنع هذا، يحيي ويميت، يبدئ ويعيد. سبحانه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، له كمال القدرة وكمال العزة وكمال الجبروت سبحانه جل في علاه. وهنا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل في علاه من شأنه أن يغفر وأن يرفع وأن يخفض وأن يعطي وأن يمنع، وهذه كما قلت من كمال عزة الله وكمال جبروت الله وكمال غنى الله جل في علاه. في الصحيح عن أبي موسى الأشعري أو عن أبي ذر اللهم مني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل الليل، حجابه النور، وفي رواية قال: حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصر الله ينتهي إلى جميع خلقه جل شأنه سبحانه جل في علاه. وهذه دلالات واضحة كما قلت على صفات الله العلية سبحانه جل في علاه. وما آمن إلا من تعرف على ربه حق المعرفة، من عرف ربه وعرف نفسه هذا الذي تعبد حق العبودية لله جل في علاه. وما زلنا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات الله جل في علاه، وكما قلت يبين لنا كمال غنى الله جل في علاه، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني. وكان كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: لا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الغنى منك الغنى سبحانه جل في علاه. فالعبد أفقر ما يكون إلى ربه الغني، الذي الغنى هو وصف له ذاتي، والفقر وصف ذاتي للعبد، كما كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يبين وصف الفقر له ذاتي ووصف الغنى لله ذاتي. الغرض المقصود هذا من كمال غنى الله جل في علاه، ومن تمام هذا أن نقول أنه من غنى الله جل في علاه أنه لا ينفعه عبادة المتعبدين ولا ذل المتذللين ولا خضوع الخاضعين ولا المتمسكنين بين يديه سبحانه جل في علاه، ولا يضره عصيان الفجرة الكفرة بحال من الأحوال، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أسجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملكي أو من ملكي شيئا. فهذا لكمال غنى الله جل في علاه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يفسر لنا الآية: كل يوم هو في شأن، يبين لنا صفات الكمال والجلال والعظمة لله جل في علاه، أن من صفات الله جل في علاه أن يغفر ذنبا وأن يكشف كربا وأن يجيب داعيا أو يعطي سائلا وأن يرفع أقواما ويخفض آخرين. المسائل التي تتعلق بهذا الباب، وهو كما قلت في عمدة الكلام على العقيدة، يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم على صفات الله جل في علاه، وهنا يذكر صفات من صفات الأفعال، والصفات الفعلية هي نتيجة عن فعل الله جل في علاه تتعلق بالمشيئة وهي متجددة. يعني لك أن تقول أصلها هي ذاتية الأصل لكنها متجددة فعلية، ضابطها أن تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. انظر يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه من شأن الله جل في علاه، وهذا من كمال غناك مثلا يبين، أن يغفر ذنبا، قل إن شاء غفر وإن شاء لم يغفر، يصح ولا ما يصح؟ يصح، الآيات ظاهرة، قال الله تعالى: والله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فهذه دلالة على أنها تتعلق بالمشيئة، إن شاء غفر وإن شاء لم يغفر. ولذلك العلماء يقولون في فاعل الكبيرة أو الذي عصى ربه جل في علاه أو غلبت سيئاته على حسناته فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه بهذه السيئات ثم بعد ذلك يلقى في نهر الحياة ويدخل الجنة، وإن شاء غفر له من أول وهم. فإذا هذه صفة من صفات الأفعال تتعلق بالمشيئة. قال: ويكشف كربا، إن شاء كشف وإن شاء ثبت هذا الكرب، صحيح ولا لا؟ فإذا صفات الفعل هي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله جل في علاه، وهي تتجدد إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أكثر من صفة، منها صفة المغفرة، وهذه صفة كمال وجلال لله جل في علاه، يتضمنها اسم من أسماء الله الحسنى وهو اسم الغفور، إن الله جل في علاه من أسمائه الغفور، وهذا الاسم من الأسماء الحسنى لأنه يطابق ذات الله، دلالة على الذات المقدسة، ولأنه يتضمن صفة كمال، هذه الصفة هي صفة المغفرة، بل وتستلزم صفات أخرى كصفة الرحمة والجود وغير ذلك. فهذه الصفة صفة المغفرة، صفة كمال لله جل في علاه، ثبتت بالكتاب وثبتت بالسنة وإجماع أهل السنة. أما في الكتاب فقد قال الله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وأيضا يقول الله جل في علاه: قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقد قال الله تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. يعني فيها دلالات من الكتاب على هذه الصفة العظيمة وهي صفة المغفرة لله جل في علاه. أما في السنة فقد أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل في علاه، كما في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. فأثبت لربه أنه يغفر الذنب فيغفر له. وفي مسند أحمد أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا فقال: ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله: عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهد أني قد غفرت لك. فهذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا على إثبات النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لربه هذه الصفة العظيمة. وأيضا في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التي في الصحيح أنه قال: ينزل ربنا ثلث الليل الآخر. وهذا حديث فيه أكثر من رواية، فيها ثلث الليل الأول وثلث الليل الآخر. وما دمنا مع الإخوة طلبة العلم ونذكرهم بهذه المسائل الطيبة، كيف نجمع بين الروايات المختلفة التي أثبتت أن الله ينزل، وهذا النزول طبعا لا كيفية له حتى لا نشبه الخالق بالمخلوق، ينزل بنزولا لا كيفية له في ثلث، ها في خطأ في وهم الآن، إيش الوهم؟ له كيفية لكن لا نعلم أنه سينزل ربنا. في رواية قال ثلث الليل الآخر، وفي رواية قال ثلث الليل الأول، كيف نجمع بين هذه الرواية؟ ها طيب كيف يعني؟ هو هذا يعمل كل حديث فيه في اتجاه ينزل ثلث الليل الأول. فإذا قلنا ينزل ثلث الأول فنزوله في ثلث الليل الآخر صحيح إنه يبقى إلى ثلث الليل الآخر. ومن قال بتفسير إن قرآن الفجر كان مشهودا عن الله والذي أشهده يبقى يبقى ينزل الله ثلث الليل الأول ويبقى نزوله إلى طلوع الفجر. ما فيها عناء. اتقوا الله ربكم. هذا المقصود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يثبت صفة المغفرة هذه الصفة العظيمة الجليلة التي أعوز ما نكون لها وأحوج ما نكون لها، قال ينزل ربنا ثلث الليل الآخر أو قال ثلث الليل الأول، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داعي فأستجيب له. وفي رواية الطبراني سنة صحيح أنه قال هل من مستشفي فأشفيه. فهذا نزول يليق بجلال الله جل في علاه يثبت لنا صفات المغفرة لله جل في علاه. أيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يبسط يده بالليل، وهي يد حقيقية تليق بجلال الله وكمال الله، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهذه كلها أدلة تثبت لنا هذه الصفة الجليلة العظيمة لله جل في علاه. وأجمع أهل السنة والجماعة على أن الله جل وعلا يتصف بالمغفرة ويغفر من يشاء ويعذب من يشاء. وهناك أمثلة رائعة يتعرض فيها الصحابة الكرام إلى مغفرة ربهم جل في علاه. ما من أحد إلا وقد أذنب، ما من أحد إلا وقد زل، ما من أحد إلا وله السقطات والهنات. ولذلك يتمنى الإنسان أن يتطلع ويتعرف على ربه بمغفرة الله جل في علاه. ما من ذنب يذنبه العبد إلا ويجد الظلم في قلبه، إلا ويجد الظلم في وجهه، إلا ويجد نفسه في هم وغم، فعليه أن يتطلع إلى مغفرة الله جل في علاه. عمرو بن العاص كان من أذكياء العرب كما سموه أرطغرل العرب، لما أراد أن يدخل الإسلام ودخلت بشاشة الإيمان أو مسأل بشاشة الإيمان قلبه، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسط السلام يده ليبايعه على الإسلام، فقبض يده فقال علامة يا عمر يا عمرو، فقال أشترط، قال وما تشترط؟ قال أشترط المغفرة، مغفرة الذنوب التي سبقت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما تعلم أن الإسلام يجب ما قبله. هذه فيها دلالة على أنه كأنه وهو في الجاهلية يعلم بهذه الصفة الجليلة لله جل في علاه، فيتعرض لمغفرة الله جل في علاه. وأيضا عن ابن عباس أن أناسا كانوا قد قتلوا في الجاهلية وزنوا وسرقوا، فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا الذي تأمر به إنه لجميل، لكن نشترط، تكلموا على الزنا والسرقة والقتل، ما مالنا بذلك، ما حالنا، ما حسابنا على هذا. فأنزل الله جل في علاه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فأهل الجاهلية كانوا أفقه منا، يتعرضون لمغفرة الله جل في علاه، كانوا يعتقدون أن الله يتصف بهذه الصفة العظيمة. ألا تبا لأهل البدعة الذين ينفون عن الله أسماءه وينفون عن الله صفاته وهي صفات الكمال والجلال. أقول هذا الباب باب قدر، فإذا كان باب القدر فلا بد أن نبين وين الوجهة في القدر في هذه الأحاديث. الوجهة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن النتائج مرتبطة بالأسباب، وأن الله جل في علاه جعل المسببات بالأسباب ترتبط ارتباطا وثيقا. فإذا كانت المغفرة من الله جل في علاه فجعل الله أسبابا للمغفرة، فإن المرء الذي يتطلع إلى أن يتعرف على رب مغفرته سبحانه جل في علاه، فإن العبد الذي يتطلع إلى أن تغفر ذنوبه فلا بد أن يتعلم شرعا، وهذه فضيلة علم الشرع، ما هي الأسباب التي تكون موجبة لمغفرة الذنوب. من هذه الأسباب التي توجب المغفرة كثرة الاستغفار، ما بيض أحد صحيفته يوم القيامة وما سعد بها إلا إذا أكثر فيها الاستغفار. عن ابن عمر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانوا يعدون النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يستغفر الله جل في علاه، بل أكثر وصل بلغ 100 يستغفر الله جل في علاه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله أن يستغفروا الله جل في علاه في اليوم أكثر من 100 مرة. وأيضا من الأسباب التي توجب أو تكون موجبة للاستغفار صدق الاستغفار أو صدق التوبة مع الله جل في علاه. فإن العبد إذا صدق ربه جل في علاه بالاستغفار غفر الله له، ولو كانت الذنوب بلغت عنان السماء، ولو بلغت زبد البحر، فإن الله جل في علاه إذا علم من قلب العبد صدق التوبة والإنابة والأوبة والاستغفار فإن الله يغفر له. أما رأيت كيف صدقت الغامدية ربها جل في علاه في التوبة؟ أما رأيت كيف صدق ماعز ربه جل في علاه في التوبة؟ ولذلك شاهد الله بعد موتهم بأن الله قد تاب عليهم وقبل هذا الاستغفار وقبل التوبة منه. إن هذه المرأة جاءت من السلم صادقة الاستغفار، صادقة التوبة من قلبها لربها جل في علاه، فقالت يا رسول الله إني حبلى من الزنا، صادقة أرادت أن تتطهر، فعلمت أن إقامة الحد فيه التطهير، فكانت صادقة التوبة والاستغفار والأوبة لربها جل في علاه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي فكان لها أن تفر وتستر على نفسها وتدعو الله جل في علا بالاستغفار، لكنها صادقة بالتطهير المادي بإقامة الحد عليه، فرجعت بعدما ولدت فقالت يا رسول الله طهرني فإني حبلى من الزنا، أو قالت ولدت من الزنا، فقال اذهبي حتى ترضعي، فأرضعته حتى جاءت فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد، حتى رماها خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه بحجر، فالماء تناثر على ثوب خالد بن الوليد، فقال خالد بن الوليد لعنة الله عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا تلعنها. هنا شهادة من رب السماوات والأرض على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بصدق توبة هذه المرأة الغامضية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنها، والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعته. وفي رواية قال قد تابت توبة لو تابها صاحب مكس، يعني جانب الضرائب، لو تابها صاحب مكس لقبل منه. وأيضا ماعز عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يتوب والنبي يرده حتى أقام عليه الحد، وبعدما قتلوه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تاب توبة قد قبلها الله منه. فصدق التوبة من الأسباب الداعية أن الله جل وعلا ينظر إلى العبد بعين المغفرة. أيضا من الأسباب التي يتخذها العبد، ما منا إلا مذنب، ما منا إلا متجرئ، ما منا إلا متعدي، وكما قلت يتعرف على ربه بهذه الصفة الجليلة ويتطلع إلى مغفرة الله جل في علاه. من أهم الأسباب الموجبة لأن ينظر الله إلينا بعين المغفرة كثرة الحسنات، كثرة الحسنات المحيا للسيئات، كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، كلما أسأت فأحسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا قال فإذا أسأت فأحسن. هذه المرأة من بغايا بني إسرائيل كانت تضارع كل ليلة الرجل إنها ما فعلت إلا حسنة تمحو لها كل هذه السيئات، فالحسنة تمحو السيئات وإن كانت قليلة بتدق القلب مع الله جل في علاء تصبح جسيمة وعظيمة. المرأة تقت كلبا شربت ماء فغفر الله لها كل هذه السيئات. يبقى إذن هذه الأسباب الموجبة لأن ينظر الله لنا بعين المغفرة. يبقى هذه الصفة الأولى التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم يغفر ذنبا، ويغفر ذنبا هنا إما أن نقول عام مخصوص وإما أن نقول هو عام، والصحيح الراجح أنه يغفر ذنبا، فما قال بالتوبة يغفر ذنبا، هذه كلها فيما دون الشرك، فيما دون الشرك، لأن الله جل وعلا لا يغفر الشرك بحال من الأحوال، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذه عموم يراد به الخصوص، هي عامة فيما دون الشرك. وأقول فيما دون الشرك أقصد به الشرك الأكبر والشرك الأصغر، كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشرك الأصغر أيضا لا يغفر، الشرك الأصغر أيضا لا يغفر. وهل صاحبه يخلص النار؟ لا، لكن يوضع في ميزان سيئاته، فإن رجحت كفة الحسنات دخل الجنة، ورجحت كفة السيئات فهو في مشيئة الله جل في علاه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة أخرى من صفات الأفعال لربنا جل في علاه، وهو فوق العرش يرفع ويخفض كيف ما شاء، يعطي ويمنع، يحيي ويميت، سبحانه جل في علاه لكمال قوته وجبروته وغناه وعزته. قال يكشف كربا، وهذا من جميل فعال الله جل في علاه، أنه ما ابتلي العبد بالبلايا إلا والتجع إلى ربه جل في علاه فرفع عنه هذه البلايا. قال الله تعالى أمن يجيب المضطرة إذا دعاه ويكشف السوء، ولذلك قال الله تعالى لا تقنطوا من رحمة الله، وقال على لسان إبراهيم عليه السلام ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فأناط الضلال بمن يقنط من رحمة الله جل في علاه. ما من كرب يلم بالأمة أفرادا أو جماعات إلا والله جل في علاه سيفرج هذا الكرب وهذا الهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربكم، وفي رواية سندها بعض الضعف لكن يستأنس بها يضحك ربكم، فالرواية الأولى وهي الصحيحة يعجب ربكم من عباده يقنطون، الكرب أحاط بهم، البلايا أحاطت بهم، يقنطون وقرب غيره أول فرج قريب. يعجب الله جل في علاه من عباده، إنهم لو تطلعوا لو تعرفوا على ربهم حق المعرفة، لو تمرسوا في عبادة الله جل في علاه بصفات الجلال والكمال لله جل في علاه ما نزل بهم الكرب إلا وعلموا أن الله سيرفع الكرب، لكن الله جل في علاه يطلع على القلوب المريضة التي لا تثق في ربها جل في علاه، فيبقى المرء في هذا الكرب وهذا البلاء لأن قلبه ليس نظيفا، ليس مستيقنا في ربه جل في علاه. فإن العبد كما قلت إذا تجلت له هذه الصفات يعلم أن فرج الله قريب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربكم من عباده يقنطون مع قرب غيره. وقد استنهض الله جل في علاه عباده إلى السعي في تنفيذ الكرم، وهذه فيها دلالة على أن الذي استنهض خلقه بذلك هذه صفة فيه سبحانه وتعالى في علاه. إن الله قد استنهض الأمة على تنفيس الكرب وأثاب على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس كربة عن مسلم نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إذا كان الله جل في علاه يستنهض الأمة أو يستنهض الخلق بأثرهم ويأمرهم بهذه الصفة الجليلة، فإذا نقول هذه الصفة يتصف بها الله جل في علاه لأنه مدحها ويثيب من تعبد الله بذلك، فهي صفة من صفات الله جل في علاه. وقد وصف الله جل في علاه نبيه على لسان خديجة وفقها لأن تقول ذلك، نبيه بهذه الصفة الجليلة عندما جاء مفزوعا لما رأى جبريل عليه السلام فذهب إليها فقالت له: لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم. ثم بيّنت أنه ينفس الكربات، قالت: إنك لتصل الرحم وتكتب المعدوم وتعين ذا الحاجة أو تعين ذا الحاجة. وهذه الصفة ذاتها كانت لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وعندنا أمثلة رائعة في الصحابة وغير الصحابة تبين لنا كيف تجلى الله جل في علاه لعباده بتنفيس الكربات. وفائدة ذلك أن العبد يستيقن أكثر في ربه جل في علاه، يتقرب أكثر لربه جل في علاه، يمتلئ قلبه حبا لله. أنت كبشر إن كنت في ضائقة فجاءك من البشر من فرج لك هذه الضائقة، من تعاون معك على أمر يدخل السرور عليك أحببته من قلبك حبا جما، فما بالك من ربك جل في علاه الذي يكشف عنك في كل لحظة وفي كل آن وفي كل ثانية كربات لا يعلمها إلا الله جل في علاه. الكربة الظاهرة والضائقة الظاهرة عندك يكشفها الله، والتي خفيت أكثر بكثير والله جل في علاه يتجلى لك بهذه الصفة العظيمة الجليلة بأن يكشف عنك هذه الكربات. النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الخالق، نزلت به البلايا تطرى، وأعظم ما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصابه بالهم العظيم والغم الجسيم حادثة الإفك، فراشه يتكلم في أرض النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلموا في عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقد أصاب الكرب والهم العظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وأصاب الكرب أعظم منه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأصاب الكرب والهم أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والغم ما استطاع أن يقف صامدا إلى هذه الفتنة العظيمة، يسأل علي بن أبي طالب، يسأل أسامة بن زيد، يسأل الجارية، يذهب إلى عائشة يقول: إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفري فإن الله غفور رحيم، ويقول: وإن كنت بريئة فسأبرئك الله. وما كان يخاطبها غير أنه إذا دخل يقول: كيف تيكم. وأما بالنسبة لعائشة الله لها، فإنها كاد يتفتر قلبها وكبدها ورقى دمعها من عينها لما أصيبت وعلمت بهذه الفرية العظيمة، فكانت دائما تبكي وتقول: ليس لي مثل بيني وبينكم إلا مثل يعقوب وأولاده، قالت: والله المستعان على ما تصفون. حتى برأها الله جل في علاه، هذا تجلى الله لعبادي بهذه الصفة العظيمة الجليلة بأن كشف هذا الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله عنها وارضاها. ولذلك أم رومان لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يهش ويبش ويبين لها كيف تجلى الله لها بهذه الصفة العظيمة، يقول لها: أبشري يا عائش فإن الله قد برأك. فتقول أم رومان: اذهبي فاشكري رسول الله. فتقول: لا والله، انظر إلى الفقه العظيم، تجلى الله لها بالصفة. فقالت: الابتداء في الشكر والتعبد والتذلل، قد تعلمت هذا من صفات الله جل في علاه. قالت: لا والله لا أشكر إلا الله جل في علاه، وهي تشكر النبي صلى الله عليه وسلم لكن أصالة تشكر صاحب الصفة، تشكر الله جل في علاه. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، الكرب العظيم الذي نزل به جعله يقول: لا أنفق على مسبح، لأنه خاض مثل ما خاض الناس في عائشة رضي الله عنها أرضاه، فكشف الله عنه الكرب وبين أن هذه من بركات آل أبي بكر. فإن الله أنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، كشف عنها الكربة ثم بعد ذلك رفع قدرها يتلى فيها القرآن إلى يوم القيامة. هذا فضل الله جل في علاه يتجلى لعبادي بهذه الصفة الجليلة. ليتنا نعرف كيف نتعرف على ربنا جل في علاه. والله إذا أتقن المرء هذا الباب، باب الصفات، ما قنت من رحمة الله قط، ما أساء الظن بربه قط، ما تسخط على قدر الله قط. هذا كعب بن مالك تخلف وكان قاصدا، تخلف عن غزوة تبوك، ولما تخلف هجره النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستطيع أن يلحن بالقول فيعذره النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المنافقين، لكنه صدق وعلم أن الصدق من جاء، فلما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق هجره النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يهجروه، فما أحد كان راه يكلمه يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدخل المسجد، كاد يبكي يتفطر قلبه، أدخل المسجد فأنظر إلى رسول الله فأسلم عليه فيتمثل يحرك شفتيه ما أعرفه يرد عليه السلام أو لا يرد عليه السلام، يذهب إلى ابن عمه وتصور السور ويسلم عليه ويقول السلام عليكم ورحمة الله ويدير وجهه عنه ويبكي ويرجع إلى بيته حتى وهذه الكربة قد أحاطت به كاد كما وصف الله جل وعلا وصف مديعا في كتابه ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى أنه كاد يفتن في دينه، فأنزل الله جل وعلا تفريك الكربة ونفث الله عنه هذه الكربة، فقد تجلى له بهذه الصفة العظيمة حتى نزلت الآيات تبين توبته فيذهب متهللا مستبشرا بهذه الآيات فيقوم طلحة فيسلم عليه ويهنئه بهذه التوبة التي نزلت من فوق سبع سماوات، فجل الله جل في علاه لعباده بهذه الصفة، فمن تعرف على هذه الصفة يصمد أمام البلايا ولا يفتن في دينه بحال من الأحوال لأنه أحسن الظن بربه جل في علاه وقد تعرف على ربه بصفاته. أيضا من الأمثلة الرائعة التي تبين لك كيف ثبت الله من تعرف عليه حق المعرفة بأنه تجلى له بهذه الصفة العظيمة يكشف له الكربة، الأحزاب تألب العرب جميعا بسبب اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا الفت بهذه الدعوة وأرادوا تقويض أركان الدولة الإسلامية وقتل رسول الله وقتل كل من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمر كان أشد ما يكون على أصحاب رسول الله، قد وصفهم الله وصفا بديعا أنهم جاءوا من فوقهم ومن أسفل منهم حتى زاغت القلوب والأبصار كادت القلوب تبلغ الحناجر، كان أحدهم يقول إن رسول الله يبشرنا بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته من شدة الكرب الذي ألم به، فتجلى الله لهم بهذه الصفة العظيمة، وكانوا قبل يثقون في الله الذي علاه جزاء وثاقا وأجرا انطباقا، فتجلى الله لهم بهذه الصفة العظيمة فكشف عنهم الكرب، فرد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، لم ينالوا شيئا بحال من الأحوال من المؤمنين، هذا من فضل الله على العباد ومن كشف الكربات عن المسلمين يتجلى الله لنا بذلك. صلح الحديبية كان أشد ما يكون على الصحابة، صلح الحديبية كانوا يرون أنهم في قوة وقريش تمنعهم من الطواف بالبيت وما جاءوا مقاتليه جاءوا من أجل الحج ومن أجل أن يتنسكوا لله جل في علاه، ومع ذلك إن قريشا قد منعتهم من دخول المسجد الحرام، ثم بعد ذلك أرادوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا هذا الصلح، وهذا الصلح كانت فيه الشروط المتحفة على رسول الله وعلى أصحاب رسول الله كما هي مشتهرة بين الناس، ما هي الشروط المتحفة على رسول الله وأصحاب رسول الله في صلح الحديبية؟ لو ارتد أحد من المسلمين إلى الكفار لا يرده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أسلم أحد منهم وذهب إلى رسول الله لابد أن يرده نعم، وطبعا أن يرجع دون أن يطوفوا بالبيت، لكن كان أشد الشروط إتحافا عليهم هو هذا الشرط، لا سيما الكرب نزل بالمسلمين وأحاط بهم من جميع الجهات، وجاء أبو جندة يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم مسلسلا ويأخذه ويأخذ بعنقه أبو سهيل بن عمرو فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أتردوني لهم وقد أسلمت وتعرفون أنهم يفتنونني في ديني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سيجعل الله لك فرجا ومخرجا، لكن اشتد الأمر على عمر ما استطاع أن يتصور هذه المسألة وهو يذهب إليه ويعرض له بالسيف ويقول يعني كلب وقتل، يعرض على سهيل رضي الله عنه وارضاه الحمد لله أنه قد أسلم، فعمر بن الخطاب يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ألست على الحق؟ يقول بلى. أليس على الباطل؟ يقول بلى. يقول فلما نعطي الدنية في ديننا؟ الكرب اشتد على الصحابة لكن الثبات والرسوخ ومعرفة الله حق المعرفة تجلت في رسوخ وثبات الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فتجلى الله لهم بهذه الصفة العظيمة فنفس كربهم بعدما انصاعوا وأطاعوا رسول الله وحلقوا ورجعوا سماه الله فتحا ودخلوا إلى مكة فاتحين مكافأة من الله له، فهذه دلالات واضحة على أن الله جل في علاه فوق عرشه يدبر أمر السماوات والأرض يكشف كربا. العصور المتأخرة ورد فيها ما ورد من الملمات والبليات أشد ما ترون الآن نزلت على الأمة الإسلامية، التتر قتلوا ملايين مملينة من بغداد وأسقطوا الخلافة وقتلوا الخليفة وعاسوا في الأرض فسادا، بل يعني يقال أن نهر دجلة أو الفرات امتلأ بالمحابر والكتب التي أحرقت وقتل العلماء من التتر، هذه بلية ليست بعدها بلية، كرب ليس بعده كرب على المسلمين، لكن لما كان في الأمة طائفة تعبد الله حق العبادة، تتعرف على الله حق المعرفة، تثق في الله حق الثقة، تستيقن في ربها حق اليقين، إن الله جل في علاه نفس هذا الكرب على يد قطز في عين جالوت بأن هزم الله لهم التتار. فهذه أيضا من دلالات كشف الكرب من فعل الله جل في علاه. ثم قال ويجيب داعيا، هذه الصفة تكلمنا عنها الأسبوع الماضي وبينا آداب الدعاء وكيف أن الله جل وعلا لا يرد سائلا بحال من الأحوال. الصفة الأخيرة قال ويرفع قوما ويضع آخرين، يرفع قوما ويضع آخرين هي يعز أقواما ويذل آخرين، كما قال الله تعالى أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، وكما بعث علي بن أبي طالب وغير علي بن أبي طالب يقول وينصح بعض التابعين من كان الله معه فمن عليه، فمن رفعه الله فلن تجد أحدا ينزله بحال من الأحوال ولو اجتمع من بأقطارها، ولو أنزل الله قوما أو وضع قوما لن تجد أحد يرفعهم عن هذه المكانة. قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء أو تنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. انظر إلى فعل الله جل في علاه بالروم وفعل الله بالفرس، إن الله جل في علاه رفع الروم في آخر الأمرين ووضع الفرس ثم بعد ذلك رفع أهل الإسلام. إذن العزة بيد الله والرفع بيد الله جل في علاه وقد جعل الله لها أسبابا، وهذا أيضا من باب الإيمان بالقضاء والقدر. لا تكن نائما على سريرك وتقول سيرفعنا الله لأننا مسلمون، لا تحسبن باسمك أنك محمد أو أنك أحمد أو أنك أبو بكر أو أنك عمر بأن الله جل في علاه سيرفعك أو يعزك بذلك، لا والله، لا تنام على سريرك وتحسب أنك سترتفع، لا والله، لا بد من الأخذ بالأسباب. فإن كانت العزة بأثرها بيد الله جل في علاه والرفع بأثرها بيد الله فإن الله جل في علاه تعبدنا لأن نأخذ بالأسباب، وهذا من باب الإيمان بالقدر حتى نرتقي إلى هذه المنزلة. الأسباب التي ترفع المرء وتعزه هو التمسك بهذا الدين، إن الله جل في علاه قد أناط العزة بالتمسك بهذا الدين، فإن ابتغينا العزة في غير هذا الدين لابد أن تأتينا الذلة، لابد أن تأتينا الذلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الدين لا يترك بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. وإن نمسلم في غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق ضرب الكبية ثم قال الله أكبر أعطيت الكنزين الأحمر والأصفر، فمن تمسك بهذا الدين ارتقى وقاد وساد، وهذه الأمة قد قادت وسادت وكان لها مطلق الريادة في مدة وريثة من عمر الزمن. لماذا؟ لأنهم تمسكوا بهذا الدين. عمر بن الخطاب اللهم فرج بيت المقدس على يد، لا يمكن أن نتسلم مفاتيح بيت المقدس إلا بيد عمر بن الخطاب أو من صار على درب عمر بن الخطاب، هيهات هيهات لمن يحلم أن يتسلم هذه المفاتيح إلا أن يسير على درب هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب عندما بعثوا إليه ليفتح الله عليه بيت المقدس ردها الله للمسلمين سلما وجعلنا نصلي في هذا المسجد الحرام هذا المسجد العظيم المبارك، فإن عمر بن الخطاب ركب مع خادمه يركب طارة ويمشي طارة يتناوب مع خادمه، انظروا هذا هو أمير المؤمنين يركب طارة ويمشي طارة، وفي المرة أو النوبة التي جاءت أن يمشي كان هو الذي يمشي والخادم يركب، وأبو عبيدة بن الجراح ينظر مندهشا من هذا عمر بن الخطاب، ثم بعد ذلك صادف مخاضة بركة من الماء صادف مخاضة فتعبط نعله، يعني أخذ النعل ووضعه تحت إبطيه ومشى حافيا ينظر أبو عبيدة انظر هؤلاء هذا الذي تسلم مفاتيح بيت المقدس، فنظر أبو عبيدة بن الجراح فقال يا أمير المؤمنين ما يسرني أن يراك القوم وأنت على هذه الهيئة، وهو من؟ أمير المؤمنين. يقول عمر بن الخطاب إيه يا أبا عبيدة، انظروا إلى التأديب من عمر ومع التأديب يعرف فضله، والله هؤلاء الأقوام أنا أتكلم عن خيالات ما أتكلم عن واقع لأن هذا الواقع قد ولى، انظر هو يريد أن يؤنبه ويؤدب له أمرا قد زل فيه ومع ذلك يعرف فضله ويعرف مكانته. عمر الخطاب في مرض موته قال والله والذي نفسي بيده لو كان أبو عبيدة حيا لسلمته الخلافة لفضله ولمكانته، فقال إيه يا أبا عبيدة لو قالها غيرك لصفعت، لو قالها غيرك لكن أنت ما أستطيع أن أفعل معك شيئا، لأن السلام قد وصف أن لكل أمة أمين أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، فقال إيه يا أبا عبيدة لو قالها غيرك لصفعته، كنا وهذا الشاهد كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله تكتب بماء العين بل تحفر على الصدر بماء الذهب. يقول كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فمن أراد العزة ورام الرفعة والقيادة والسيادة وأن ترتقي الأمة على عرشها المسلوب منها لابد من التمسك والعض بالنواجذ على هذا الدين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فمن أراد العزة فعليه بالتمسك بهذا الدين العظيم الجليل. أيضا من الأسباب التي تكون فيها الرفعة والعزة لهذه الأمة العلم بنوعيه، لكن أصله علوم الشرع. فالأمة التي تهتم الاهتمام البالغ بالعلم ترتقي المنازل العلى في الدنيا وفي الدين. والكلام الذي بصدده نحن الآن هو الكلام على أن العزة بحق هي عزة العلماء. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإن عمر بن الخطاب سأل عن الوالي في مكة فقالوا فلان، قال مولى من الموالي، أم هو من الأحرار؟ قالوا مولى من الموالي، قال تركت عليها مولى من الموالي؟ قال إنه يحفظ القرآن ويتعلم المواريث، وذكر أشياء مما تعلمها هذا المولى. فقال صدق رسول الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قال صدق الله، إن الله يرفع بالقرآن أقواما ويضع آخرين. عبد أسود بعدما حرر ما وجد عملا يشتغل به ليكسب ليترزق، فقال العلم ما لي إلا العلم، فجلس في مجالس العلم فتعلم وأتقن. فبعدما أتقن واستعد له المجالس جلس يحدث الناس فيبعث إليه أمير المؤمنين. انظروا إلى العزة، يبعث إليه أمير المؤمنين أن ائتنا نتعلم منك، قال مجالسنا معروفة ومن أرادنا فليأتنا. ده بيرد على من؟ على أمير المؤمنين العبد الأسود. ما الذي أعزه؟ ما الذي جعله في هذه الرفعة والمكانة العالية؟ هو أنه أخذ بأسباب العزة التي أناط الله بها العزة. إن الله جل في علاه جعل أسبابا العزة بيده، لكن جعل لها أسبابا. من هذه الأسباب كما قلت بعد التمسك بدين الله جل في علاه أن يرتقي المرء في درجات العلم. ألم ترى كيف رفع الله بلالا الحبشي وقد وضع أبا لهب النسيب القرشي، وأيضا قد رفع الله سلمان وصهيب ووضع الله جل في علاه أبا جهل الحفيد النسيب. هذا آخر ما يمكن أن يقال في هذه الصفات التي كررها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أراد أن يعلمنا كيف أن الله يتجلى لنا بهذه الصفات الجليلة العظيمة، صفات المغفرة، صفات كشف الكرب، صفات إجابة الداعي، وأيضا أن العزة بأسرها بيد الله جل في علاه. الفوائد المستنبطة: السنة علاقتها بالقرآن أنها مفسرة، وأولى التفسير كما قال العلماء تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسير القرآن بالسنة. قال الله جل في علاه كل يوم هو في شأن، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يفسر لنا، ومن شأن الله أن يغفر ذنبا وأن يرفع قوما ويضع آخرين ويكشف كربا ويجيب داعيا. الفائدة الثانية: إن هذا الحديث العظيم يدل لنا على كمال رحمة الله جل في علاه وكمال جوده وكمال عطائه وكمال قوته وقدرته. كل واحدة من هذه ركبها على الحديث وقل لي أين الشاهد من هذا. إن هذا الحديث يدل على كمال رحمته وجوده وعطائه وكمال قدرته سبحانه وتعالى وكمال رأفته بعباده. ماذا بك؟ سردها جميعا. أنه يغفر ذنبا أحسنت. من تمام رحمة الله جل في علاه ألا يؤاخذ بالذنب بل يغفر الذنب، وهذا من جميل فعال الله جل في علاه، يستر ويغفر ويرحم. نعم. ويكشف الكرب، هذا من كمال رحمته أيضا. أحسنت، لابد فوق، لكن هذا لابد أن تكملها. أنت قلت يكشف كربا، هذه من تمام رحمة الله جل في علاه فقط، وقدرته وقوته وجبروته، لأنه لا غالب لله جل في علاه. ولو كانت الكربات بلغت إلى عنان السماء فإن قدرة الله جل في علاه إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. الفائدة الثالثة: وجوب المسارعة إلى مرضات الله جل في علاه بالإيمان بالقدر، يعني بسبب الإيمان بالقدر. الفائدة: وجوب المسارعة إلى مرضات الله بالإيمان بالقدر، يعني بسبب الإيمان بالقدر. يتمثل في ذلك ما قال أبو بكر وغير أبو بكر، قالوا ما اجتهدنا حتى تعلمنا القدر، يعني اشتد اجتهادنا في القرب من الله بعدما تعلمنا القدر. من وين هذه الفائدة؟ أحسن، كما قال الأخ، قدر الله رفع قوم وخفض آخرين، قدر الله مغفرة الذنوب، قدر الله إجابة الدعاء، فلا يمكن أن نقول رجلا ينام على سريره ولا يرفع يديه يدعو الله متذللا خاضعا متمسكنا ونقول سيجيب الله دعاءه. أين الدعاء حتى يجيب الله دعاءه؟ هذه دلالة على أن الله ربط النتائج بإيش؟ بالأسباب. فإنه إذا أجاب داعيا لابد أن يتواجد هذا الداعي حتى يجيب، ولابد أن يتواجد هذا السائل حتى يعطي. هذا خطأ فحش. كيف؟ مين؟ هذا أترك، هو حديث ضعيف لكن أنا أقول من يتمثل به فهذا خطأ فحش. لما؟ لأن الله جل في علام قد شرف عباده وبين أن أكرم الخلق عليه وبين أن أفضل العباد منزلة هم الأنبياء، أفضل ما هم فيه أنهم إيش؟ يتذللون لله جل في علاه يدعوننا رغبا ورهبا. معنى أن يقول علمه بحال يغنيني عن سؤاله، هذا كلام ده خطأ فحش، كأنه يجهد ويزدري أن يتذلل لله جل في علاه. لا، له في حلو المناجاة عبادة فوق العبادة، عندما يتذلل ويعلم أن الفقر وصف ذاتي له وأن غنى الله جل وعلا وصف ذاتي له، فإنه يتقرب إلى الله جل وعلا قربا لا يجده في الذي لا يدعو، بل يتذلل إلى الله جل في علاه ويشتاق قلبه إلى رؤية ربه جل في علاه الذي نفس عنه هذه الكرب. كلام خطأ فحش. طيب، هذا آخر ما يمكن أن يستفاد منها الفائدة الأخيرة، وهي يغفر ذنبا، يكشف كربا، يجيب داعيا، يرفع قوما، يضع آخرين، فيها عموم وخصوص. يغفر ذنبا كما قلنا إلا الشرك، يكشف كربا هذا للمؤمن والكافر صراحة، هذا على العموم، على يبقى على العموم، هذا للمؤمن والكافر. يعني يكشف كرب الكافر، نعم يكشف كربات الكفر، فإن صدقوا في الدعاء فإن الله يكشف عنهم الكربات. فقال الله تعالى عموما أمن يجيب المضطر إذا دعاء ويكشف السوء، فهذه على الجميع. والله جل وعلا وصف لنا هو الذي سيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجعلنا بهم بريح طيبة فرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. فهنا عندما نقول الله جل في علاه مخلصين له الدين، الله جل وعلا يستجيب لهم هذا الدعاء فيكشف الكربة وإن كانوا على الكفر، ويجيب داعيا نفس الأمر كما قلنا، ويرفع طعاما يدعو آخرين، هذا عام مخصوص لأنه لا يرفع إلا الخاصة الذين هم أقرب إلى ربهم جل في علاه. الباب القادم إن شاء الله نتكلم عنه مع الباب الذي بعد. ودعوة المذموم لو كان كافرا، التصريح عن حديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أنه بين أن الله جل في علاه يستجيب للمذموم ولو كان فاسقا ولو كان كافرا. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خيرا.